اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكونكم لاباس؟ تكونوا كامل بألف خير وانتم تسمعوا في هذه الحلقة تاع اليوم. الحلقة تاع اليوم شوية سبيسيال على الحلقات الأخرين، لأنه كما نعرفوا العالم ليس بخير، الجزائر ليست بخير، الجزائر تحترق، العالم كامل راه يعاني من حرائق وفيضانات وتغير المناخ عفوا، وراه صار فيه بزاف حاجات. قبل ما نبدا نهضر على هذا الشيء ونخصصوا هذه الحلقه انه نهضروا فيها على التضامن اللي راه بين الشعب، ونهضروا فيها على بزاف امور. شفنا تكون لا سوليداريتي، نهضروا قبل على بلادنا على الجزائر، نهضروا شويه قبل ما ندخلوا في الموضوع اللي صرا، قبل ما نهضروا في الحرائق اللي راهي مندلعه ان بو بارتو في الولايات، والولايات متضرره اكثر اللي هي تيزي وزو اللي ضرت بزاف، اللي شهدت البارح ارتفاع نسبه الخسائر الماديه والمعنويه وحتى الخسائر البشرية عفوا. نعزي كامل أهالي شهداء تاع البارح، العسكر 25 عسكري اللي توفوا في الحرائق واللي سلكوا مئات من شخص، إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة وربي يصبر والديهم. ماشي سهلة واش رانا نشوفوا، ماشي سهلة أنه شعب يحصرحوا يتيم، يحصرحوا يتيم بمعنى الكلمة. دولتنا شغل حسيناها سمحت فينا، ما كاش المساعدات راهي تجي من الشعب للشعب، الناس راهي تعاون باللي تقدر عليه، الجالية الجزائرية تعاون باللي تقدر عليه، انا كامل متلاحمين ومترافدين، وان شاء الله واحد ما يدخل في وسطنا يا رب يا رب. بارح سألتكم قلت لكم كيفاش صرات، يعني واش راكم احكوا لي، واش شكون اللي دار هذا الشيء، وبزاف قاعدين يقولوا شيء مفتعل ولا طبيعي. وشفنا تاني في العالم ككل راهو يصراو حرائق، لكن في الجزائر شفنا بلي كاين دي بنو بارتو في الغوابي. كاين تاني اللي بعثوا لي رسائل كما يقولوا شافوا دي زيليكوبتر يرموا اشياء، دونك لحقوني بزاف رسائل وما تقدوش تعرفوا وشنو هو الصح وشنو هو الخطا، وحسبي الله ونعم الوكيل وربي يخلص كل شخص راهو كان سبب في هذا الشيء وراه سبب في واش راهي صرا في البلد تاعنا. نحسوا من السيء للاسوء، ان شاء الله تكون هذه اخر كارثه نشهدوها هذا العام والاعوام اللي جايه، ان شاء الله نعيشوا في سلام، ان شاء الله نعيشوا في امان، ان شاء الله نحيو يروح علينا الخوف يا رب. دونك نقرا رسائل لحقوني. وحده قالت لنا فعل فاعل ماشي نار نورمال، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عدنا في باتنا شعلت والحمد لله، لحقوا في الوقت وطفاوها، يعني حتى ولاية باتنا ومضرت بجاية سكيك دا قال مصطيف، وما نساوش خنشرة اللي هي كانت من أول المضرورين اللي مضرت بالنار اللي عندهاش واحد شهرين تلت شهور، تانيت اللي عاناو بزاف بزاف بزاف بزاف. وحنا قالت لي احسن قرار درتيه هي اميره اختي انك خرجتي من البلاد، عينا وين نصدوا الاكسجين ولا الماء ولا الكورونا ولا النار، علما انه في الجزائر ما كاش الماء، انقطاعات المياه ايام وايام، وكي تلقوها تلقوها بالقطره، انقطاع ثاني اكسجين على المرضى تاع الكوفيد، مساكن بزاف تموت من اجل نقص في الاكسجين بزاف بزاف، ماشي شويه، ما كاش اكسجين، الدوله لم توفر هذا الشيء، نشوفوها تبعت للبلدان الاخرى ولكن الجزائر ما كاش. وحده قالت لنا جا واحد حط ليسونس والنار مع الشمس لهبت. وحده قالت حرائق مفتعله حسبي الله ونعم الوكيل، ما فهمتش واش يستفادوا كي يقتلوا العباد والحيوانات ويقضيوا على كل ما هو اخضر، ربي وكيلهم. صح، وحده قالت لنا الحكومه اللي شعلتها والشعب خلص، هناك خسائر ماديه وبشريه كثيره، عائلات كثيره توفات والبعض احترقوا ما لقاوهمش ربي معاهم، كاين بزاف اللي توفى وكاين بزاف اللي تحرقوا، كاين نقص ثاني في البيافين وتلقى وكعب الامور. ان شاء الله الناس ما تبروفيتيش من هاد لوكازيون كيما بروفيتاو في الاكسجين وطلعوا لي بري وكامل، ان شاء الله كامل نكونوا مطمنين، نكونوا خاوه خاوه خاوه. بزاف قالوا سي با نورمال، الناس يتمرمدوا تحرقوا مدارس وبيوتنا، حاله لا يرثى لها حسب الله ونعم الوكيل. شوفوا احنا لازمش في هذه الفتره نخلو التفرقه، ما لازمش نخلو هذا كما يقولوا لهم الذباب الالكتروني نعيطوا لهم انهم يستغلوا هذه الفرصه ويبداو هذا قبائلي هذا شاوي هذا صحراوي هذا كذا. ما لازمش نخلو الجهويه اللي زرعوها فينا بكري انت من بلادك انت منين انت كذا، رانا كامل جزائريين من الشرق للغرب من الجنوب للشمال، ورانا كامل نتعاونوا فيما بينا ما بيناتنا، ما كانش هذا كل واحد يعوم بحره، رانا كاع كيف كيف، رانا كيلي تامالي لازم نكونوا سودي ونتعاونوا. لانه لحقوني مسائل تعايشيه ناس له غالب انا ما نحكمش عليهم لانه شغل تحسوهم في جهل بالاشياء، في جهل كاين جهل وتلقاهم مالوغوزمون سي دي جون ايدوكي، وناس تقول لك وحنا زعما وحنايا القبائل ولا وحنايا الشاويه ولا وحنا، لا ما راناش في هذه، رانا انه نكونوا كامل يد واحده، نكونوا كامل متعاونين، نكونوا كامل سند لبعضنا. ورانا الحاجة الجميلة جدا اللي شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي عفوا انه بزاف مساعدات جو من ولايات مختلفة، حتى باغ اكزومبل خنشلة عاونوا بعتوا ناس باش تطفي الحرائق، بعتوا معونة من الجزائر العاصمة من الجنوب، يعني من بزاف اماكن من قسنطينة يعني من كامل الولايات. وشوفوا ندو ليكزومبل باغ اكزومبل ثاني حرائق صارت في بلدان اخرى، ما نهضروش لا في اللي صارت فيها، نهضروا على البلد اللي صارت فيها الحرائق. كما كيقولوا pray for Algeria يجي يقولك no pray for كابيلي، لا لا pray for Algeria، كابيلي is part of Algeria. دونك ما كاش هادي نخلوهمش يفرقونا، ما نخلوهمش يديروا حرب ما بيناتنا، ما ناش حابين تخلص علينا كيما بلدان عربيه اخرى اللي العمله تاعهم طاحت، اللي راهم في حروب، اللي خسروا كلش، اللي داروا لهم غرسوا فيهم الفتنه وخلوهم حروب اهليه، هذا يقطع في هذا وهذا ياكل في هذا وهذا يسرق في هذا، بعيد الشر بيحمي بلادنا وما نلحقولهاش ابدا ابدا ابدا. دونك انت كي تقعدوا نديروا التفرقه هذه شكون بينا شكون حيسمع بينا؟ وجينيرالمون اللي راهم يهضروا ويديروا هاد الامور سي دي جون ماشي ميم با عايشين في الجزائر. انا الرسائل اللي لحقوني لحقتني من وحده اللي مخي حبست قالت لي انا والله غنقرا لكم الرساله اللي بعثتها لي، اي ساما فا فريمون ساما شوكي. نقرا لكم الرساله تاع هاد المراه وقولوا لي نتوما حكموا نتوما قولوا اذا هذا شيء عادي واش قالت لي هاد المراه ام شيء غير عادي. فوالا كتبت لي ام سوري، كتبت يعني انا كتبت الجزائر تحترق كلنا واحد، ودرت الاغنيه قلت خاوه خاوه كامل الولايات. كتبت لي ام سوري but we are not going to shut our mouth this time, we will get up again and never say خاوه خاوه, we will fight for our Kabili and not Algeria anymore. انا شفت الميساج تاعها شغل بون اونغلي تاعها بارفي اوكين فوت اي تو، باينه مثقفه بدل ما كتهضري هكذا. قلت او شبيه هادي سي ساما شوكي، الميساج تاعها ساما شوكي، وعلى بالي بزاف منكم شوكا. قلت لها نيمبورت كوا، قلت لها ماشي غير اللي كابيلي راهي تتحرق ورانا كامل نعاونو سي نوتر جيري، سو ستوب بين ستوبيد. قلت لها كابيلي سي لا جيري، لا كابيلي از نوت ا كونتري اند وي ار اول فايتين فور اور الجيريا. And if you can see, we are all helping the Kabili, even the non-Kabili people. So stop being stupid and be useful. Thank you. وش تقول لي؟ قالت لي it will be a country one day, and the stupid people, unfortunately, are people like you. يعني stupid people are people like me. بو ما كنا نكملكم بقية الرسالة تاعها لأنها رسالة وقحة. دونك حبيت نفهمكم باللي كاين بزاف ناس اللي يحب. وقالت لي أنا مانيش عايشة في الجزائر، أنا عايشة في ماريكان. ما هي كي عايشة في ماريكان حاجة كبيرة ما يفهمها في الآخر. قلت لها أنا not helping يعني سكوتك أرحم، سكوت كاين الناس لازم سكوتهم في هذه المواقف أحسن من أنهم يحضروا. شوفوا المساعدات راهي بارتو. أنا لاش درت اليوم هذه الحلقة تاع البودكاست بلاك يلحق الصوت وعلى بالي بي راح يلحق الصوت. خاوة خاوة ما تخلوش لا ديفيرتيسيون، ما تخلوش الناس ديرنا عفوا التفرقة، تفرق بيناتنا، تفرق تدخل بيناتنا، لانه كاين ما تقوش تيماجيني وشحال كاين الناس اللي بالك ايادي خارجيه ولا داخليه ولا مهما كانت يعني حابه تشوف الجزائر لتحت لتحت. وان غومارك شابه بزاف حقتي مع دينا بوني قالت لي شوفي حنايا البلدان العربيه كيفاش نوقفوا معاهم كامل القضايا، كامل الجزائر واقفه مع كاع القضايا الشريفه. قالت لي باكي لحقت لينا واحد ما بارطاجا باش تشوفوا بلي عندنا غير حنا، رانا كيلي تامه من كامل العالم. دونك عندنا غير حنا، عندنا غير بعضنا، عندنا غير الناس اللي تقدر دير الخير وترفدنا. دونك ما نروحوش احنا عند هاد الناس نزيدو نشتموهم، ما نروحوش نحاسبو الناس. الوحيدين اللي يتحاسبوهم المسؤولين، قلتها ونعاودها، المسؤولين اللي ما وفروش هاد الامور، اللي ما طفاوش هذيك النار وخلاوها تتحرق وخلاوها تاكل الاخضر واليابس، واللي بعتوا ناس العسكر اللي بعتوهم بدون حمايه، بدون اجهزه، بدون ناثينغ، بعتوهم هكذاك يتحرقوا مساكن. ربي يصبر عليهم، ربي يرحمهم. ما تقدرش تيماجيني شحال بكيت عليهم البارح، لانه هذا كريمينال اكتين. يعني كيفاش تقدر تبعت ناس للشوك هكذا؟ شغل بعتهم للموت، كانك رميتهم من الطياره وبعتهم للموت. نكونوا لقاح خاوه خاوه نعاونوا. كاين وكاين حاجه ثانيه، التفريقه في المساعده اللي هم يقولوا، بس شفت قوي ولا لا لازم كاع نتبرعوا للجمعيه واحده برك. لا خطا، اللي حبي يدير جمعيه يدير، اللي حبي يروح هو يديبلاسي ويمد، اللي اي حاجه تساعد ساعدوا بها. ما تقعدوش تسمعوا، ماشي وقت ان هاد الناس تدبر على الناس، وقت تو اكت، وقت نرياجيو فيه. اللي عنده اون سوم دارجون يحطها، اللي عنده راه بعيد ويقدر يبعث دي جون بلاصه يقول لهم روحوا رفدوا الامانه، يبعث اللي يقدر يتبرع يشري عفايس، اللي يقدر يتبرع في لاكانيوت اللي حطيتها لكم البارح، شي كانيوت فيابل اللي ان شاء الله رانا نخدموا عليها. ماشي لاكانيوت ماهيش باش نعاونوا دوك تو سويت، راهي باش نطموا فيها باش وي ريبيلد اور الجيريا، باش نعاودو نساهمو نشرو شجر الزيتون، نعاونو الناس اللي ضرت ديورها تعاود تسقمهم ان شاء الله. باسكو لا كان يطلع يبارك هي تعمرت، جي في صباح راهي لحقه واحد المليار هكذاك. دونك لهذه لمساعده ابخي دوكا، الماء ولهاد العفايس والدواوي والماكله والمباته وكامل، راهي توت سويت كسرى، راهي توت سويت توت سويت توت سويت. الناس راهي تبعت لي فوغون، راهي الله يبارك الخير اللي رانا نشوفو فيه، والخاوه الناس كشي مضامنه ما شاء الله، ربي يدوم ربي يبقى علينا ستر. فيما يخص لي كانيوت اللي بارطاجات، ولا انا كانيوت اللي بارطاجيتها لي فيابل، باسكو جو نو بارطاج با اون كانيوت كو جو نو كوني غيان عليها. هلا لا كانوت مكرياتها صاحبتي احسان، اللي ما تقدرش تيماجين شحال ندير فيها كونفيونس، واش كي نحب نتبرع ولا نعيط لها ليها نمد لها ليها، باسكو على بالي بلي الصدقه تاعي راح تلحق، الامانه راح تلحق لماليها. قلت لكم لا كانيوت ال سير بور جوستومون ريبيلد، نعاودو نبنو بها ونعاودو نعاونو بها ونشرو بها شجر الزيتون والبقر وهاد الامور كامل. مي دوك بور لو مومون سي التبرعات تاع الناس اللي راهي تشري وتحط. نعاون لي الرسائل تاعكم ولي زاناليز تاعكم، واش اناليزيتو كامل؟ قالت وحده العلم لله، بصح تشعل في شحال من ولايه في وقت واحد صدفه مثلا مقصوده، مهم حسبي لنا الله ونعم الوكيل في كل سبب. ابقاي واش قالت لي هذه، ابقاي في العسل تاعك ما تحوشيش تفهمي. نقول لك انت غبيه وان شاء الله تخرجي من الغباء تاعك، ان شاء الله ان شاء الله يروح لك الجهل ان شاء الله. انتابيل بهر الزين ان شاء الله اختي، ان شاء الله ان شاء الله تفطني، ان شاء الله تبداي تعاوني ديري لك شي حاجه، اذا ما قدرتيش تعاوني سكتي علينا. وحده قالت لي اوني با بيان دو تو، ماي سي نورمال، بيرسون ني بيان، سواء اللي نضر اللي ما نضرش، طول موند اوني سوليدير. يا ايه وحده قالت لي بون هربتي لدبي، ما انا ما هربتش لدبي، انا بدلت سيتوياسيون دونك يفو با. قلت لكم كاين دي جون هادو مدوباب الالكتروني واسمو الياس زعباطي، كاين هادو مع الدبوب الالكتروني، نحب نوجه لهم حاجه، صمتكم احسن من عيشكم، يعني ماذا بكم تشدوا علينا فمكم وتسكتوا وتحكموا كوينه وتقعدوا تفرجوا فيها كيما راكم تتفرجوا. لو كانك جيت تهدر نتاي واسمك الياس يا خويا، خرج للميدان وعاون الجمعيه، ترفد معاهم تدي يد عامله خير من راك قاعد فم مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي. يد عامله خويا، يد عامله. انا راني اونسانت في شهري الاخر، ولو كنت في الجزائر كان راني ماشي غير خرجت، راني درت لهم يعني في اني في دبي راني نعاون بوش راني قدر وكتر. المهم يفو يفو ايدي يفو يفو ايدي يفو ات ريزونابل، يفو الواحد ما يبداش يرمي في سمو ان بو بارتو. الو المهم ان شاء الله كامل الناس اللي قلبها مريض تداويه، باسكو اوني با لا. واش نديرو بين حرائق مفتعله، الله تربحهم، راحوا لبلاد القبائل يقول رانا نتحرقوا وحنا حيين. مكاش حاجه تؤلم في الحياه كيما الحرق، الحرق الحرق مؤلم جدا مؤلم جدا. حدا قالت حسبي انا من الوكيل، بابا يخدم في مجال حمايه الغابات واليوم راح حصرتهم النار في عين الرمانه، قلبي راهو يتقطع منهم. الله لا تربحهم لا تربحهم. الوغ دعواتكم لنا فقط، دعوات ربي يقدرنا يا رب. بينا بلي سي ليتا كي اورغانيزي تو سا. شوفوا ما نقعدوش نقعدوا بينا، وحنا عندوش دليل ما يقدرش يكونفيرمي سي اون با دو بروف، بابا جوست هيا هذا بعد ليلة المروك ومن بعدنا باش شكون شوف لي ميساج. اي وي سياحة حسام فوالا قلت لكم كاين هادوما اشبه الرجال اللي يجوا يقول لك واه انت في دبي وما بعرف شنو زعما وشكون لو يعاون الجاليه اللي يتبرعوا بدراهم اللي صوم الكبار لك وتشوفوهم في لي كانيوت سيكي سي الجاليه الجزائريه الجزائريين اللي عايشين في الخارج في كاع بقاع العالم راهم يعاونوا يحطوا دراهم وراهم يعاونوا باش يعاودوا يبنوا الجزائر وباش يعاونوا الازمات وكامل وانت تقعد تهدر انت تقعد في لي ريزو تهدر على بالكم واحد يكون عايش هكا ازمه كيما هذه وحاجه بلادك تقعد بلادك تروح وين تروح تقعد بلادك تقعد عندك الحق على بلادك واحد ما جربش حاجه بالك اللي في الغربه بالك محروقين اكثر واكثر كل واحد عنده السبب اللي خلاه يروح بعد زيد تشوف هاد التفاهه هاد الجهال يهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي تقولوا واو كانك برا اخويا باسكو سي دي باش لاغمك مامتك برا تعاون راك دير حاجه يوتيل ماشي بدراهم بالقوه اللي عندك بيديك ترفد تحط تعاون الناس تورغانيزي مع لي مع لي زاسوسياسيون راهم كاينين بارتو راه انستغرام النيميرو والتليفون راهم كاينين حاطين لي زادريس حاطين روح عاون كون يوتيل كان من انك تقعد تهضر مورا ليكرون قالك جي جلتاني تحترق ربي يلطف بينا يا رب واش نهضر قلبي مقطع على دارنا بلادي يا رب قالك وحده فعل فاعل لا لا تربحهم وين ما كانوا كيفاش حريق كل ضربه وحده باه يقولوا سخانه هي السبب الله لا تربحهم ايوي الله لا تربحهم رانا مدمرين نفسيا عينا ناس ماتت وناس حرقت بلاد الظلم تشوفي غير الشعب يرفض خوه ودوله غايبه حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول كما قلت لهم البارح نهار اللي كانوا حابين يحبسوا الحراك ويحبسوا الناس اللي كانت تخرج بكل سلميه طالب الحقوق العاديه والمعقوله تيروا عليهم بالماء تيروا عليهم والمركبات اللي جامي شفناهم ما كيصراو الحرائق هذوما ما كاش كاين غير شعبي مو واش مكتوب جيش يموت وشعب يعاون و دولة تعزي غير نسمعوا غير نعزي ونعزي شو كل واحد كيفاش يناليزي واحد يقول لك غضب من عند الله الجزائر تتألم حسبنا الله من الوكيل راهي بلاصة بلاصة فعل فاعل وزادت وسط البويرة رانا في أسوأ الظروف واحدة قالت فعل فاعلين ربي ياخذ فيهم الحق أنا بعيدة عليا 2000 كيلومتر وأكثر ولحقتني الحرارة واحدة قالت مفتعلة يا ولدي لاحظتها كل ما يخطب تبون يشعلوها الله يمسخهم في الدنيا ويمسخهم في الآخرة العلم لله ونعرف با دورميغ في أي لحظة لو فو بو نوز أريفي بجاية ربي معاكم شوفوا أنا نصيحة اللي قلتها من قبل في لاستوري نعاود نقولها لكم دوكا الناس كامل اللي عايشة قدام الغوابي أي منطقة من الجزائر عايشين قدام غابة وراه يتشعل باختو دونك ما على بالناش مفتعله غير مفتعله العلم لله ربي يحاسب كل من هو السبب رفدوا دواكم لي بابي تاعكم تو سي فالور حطوه في كابا ولا فاليزه عند الباب كاش ما يكون قلعوا سي فو زافي دي زوندوا وين تروحوا بعد على الغابه تاعكم دار اختك دار خالتك دار جدك ايتو روحوا ما بخوني با لي ريسك انكم تريحوا في بلاصه وقابل تشعل وتصرا دي ديغا دونك خبوا قشكم اللي تحقوه دون جين فاليز عند الباب كش ما يصرا ترفدو وتروحو معناش دوكا في دوك الوقايه خير من العلاج واحد يكون ضامن حاجه زافي دي تروك دو فالور لارجون تاعكم ذهبكم كوارطكم دواواتكم تبديله عفسه هكا وجدو فاليزه عند الباب فيها تو كش ما يكون روحو ان شاء الله يستر ربي يستر باسكو رانا كاع خايفين رانا كاع خايفين انا نشوفو واش كاين اوني توس دي زانجيريان اوني توس دو لا ميم كيما نقولو دو لا ميم دو لو ميم بيي عفوا عندنا مالينا عندنا خاوتنا ان بو بارتو فاميلتنا ان بو بارتو ديجا دو فوار ان الجيريان ما يقولكش ميم با وتشوفو فحاله كيما هادي قلبك يتزعزع ما ماهيش حال انه يكون خويا ولا ماشي خويا ماشي حتى تلحق العظم باش اون رياجي دونك ربي يكون معنا كامل كامل، يكون معاكم كامل كامل. تهلاو في رواحكم. انا اقول لكم ان شاء الله كو جوز هذه الازمه بخير، وربي يرفع علينا البلاء ويلطف بينا. ودعوا دعوا دعوا دعوا كثر من الدعاء، صلوا جرك عاد، دعوا دعوا ربي يطيح الامطار، باسكو دوكا جو بونس كو هو الحل الوحيد انه تصب علينا الشتاء ان شاء الله، وما يطفى كلش، والنار هذيك تحبس لهبه لهبه نتاعها، باسكو دات كلش كلات كلش النار. وبالكوا على رواحكم، اعرفوا كيفاش ترياجيو في دي سيتوياسيون باغي. كالمي فو، ايسيي دو ديدي رواحكم، بعد ايدي لي جون، باسكو خطره نتوما تكونوا بالك راكم تتخنقوا، وانت تروح انت ماكش قادر تتنفس، وانت تدخل في هذيك الغابه والنار شاعله باش تعاونك شي واحد، تزيد انت ثاني كيما يقولوا ما تعاونوا ما تعاونوا روحك، تروحوا بين زوج. دونك فات تري اتونسيون على رواحكم. ne prenez pas des risques هكذا كبرك. et puis voilà، انا نقول لكم تهلاو نتلاقاو في قسره جديده ان شاء الله. جوري ايمي نتلاقاو في دي كونديسيون ميور، جوري ايمي سوجي يكون شباب يضحك يفرفش ينحن على الخاطر، مي سني با لو مومون، اي جيسبر كو ما تدومش هاد الحاله، وقريب تفرج علينا ان شاء الله. ما ننساوش بلي مازال كاين كوفيد ثاني، ما ننساوش، ماشي نروحوا من محنا نزيدوا نمحنوها اكثر، مونك تاع الاكسجين، لي زوبيتو معمره، الناس يتحرق لازم تروح لوبيتال ايتو. فات تري اتونسيون لي بافيت سي فو بلي، لا دي تكون تباعد اجتماعي، ما تكونوش ما تروحوش بزاف في غاشي، يروح غير المريض واحد معاه، وان شاء الله تفرج يا رب، تفرج يا رب. نشكر كامل الناس اللي تعاون، نشكر كامل الناس تعاون بالفعل، بالدراهم، بالدعاء، باي حاجه. شكرا شكرا شكرا. عدو دائما خاوه خاوه على التفرقه، يد واحده. تحيه الجزائر، تحيه يحيى الشعب، يحيى الشعب، يحيى الشعب، ومن الشعب الى الشعب. نتلاقوا في حلقه جديده ان شاء الله. نقولكم سلام، يا من عاش.